يا نائم الليل كيف المنام يطيب، يا نائم الليل كيف المنام يطيب. الموت حق ولكن الفراق صعيب. يا سامعي، يا سامعي، أطلب منك الآن وأتمنى عليك أن تتمثل نفسك وقد أصابتك سكرة الموت وحل وانتشر بأجزاء جسدك الألم، فتابع معي ذلك مرحلة مرحلة. كما وصفها الإمام محمد مرتضى الزبيدي حيث قال: اعلم أنه لو لم يكن بين يدي العبد المسكين كرب ولا هول ولا شدة ولا عذاب سوى سكرات الموت بمجردها لكان كافيا بأن يتنغص عليه عيشه ويتكدر عليه سروره ويفارقه سهوه وغفلته. واعلم، واعلم أن نزع الروح عبارة عن شيء مؤلم نزل بنفس الروح فاستغرق جميع أجزائه حتى لم يبق جزء من أجزاء الروح المنتشر في أعماق البدن إلا وقد حل به الألم. فألم النزع يهجم على الروح، فالروح هو المنزوع المجذوب من كل عرق من العروق وعصب من الأعصاب وجزء من الأجزاء ومفصل من المفاصل ومن أصل كل شعرة وبشرة من المفرق إلى القدم. وأما العقل، وأما العقل فقد غشيه النزع وشوشه، وأما اللسان فقد أبكمه وأخرسه، وأما الأطراف فقد ضعفها وهد قوتها. يود الإنسان لو قدر على الاستراحة بالأنين والصياح والاستغاثة، ولكنه لا يقدر على ذلك، فإن بقيت فيه قوة سمعت له عند نزع الروح وجذبها خوارا وغرغرة من حلقه وصدره وقد تغير لونه وأزبد حتى كأنه ظهر منه التراب الذي هو أصل فطرته. فالألم منتشر في داخله وخارجه حتى ترتفع الحدقتان إلى أعلى أجفانه وتتقلص الشفتان ويتقلص اللسان إلى أصله وتخضر أنامله، ثم يموت كل عضو من أعضائه، فتبرد أولا قدماه ثم ساقاه ثم فخذاه حتى يصل الروح إلى الصدر، ولكل عضو سكرة بعد سكرة وكربة بعد كربة حتى يبلغ بها إلى الحلقوم. وإليه يشير قول الله عز وجل: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. عند ذلك ينقطع نظره عن الدنيا وأهلها، ويغلق دونه باب التوبة، وتحيط به الندامة والحسرة. هل اكتفيت أيها الإنسان الضعيف بما ذكرت لك؟ أم أزيد؟ أظنك تقول لي هل من مزيد؟ فأقول لك نعم، فقد ذكر عن بعضهم أنه كان يسأل كثيرا من المرضى: كيف تجدون الموت؟ فلما مرض هذا الشخص قيل له: فأنت الآن كيف تجد الموت؟ فقال: أشعر كأن السماوات مطبقة على الأرض، وكأن نفسي تخرج من ثقب إبرة. وأظنك لازلت تقول لي: زدني، فإن لي ذنوبا كثيرة، وإني مقصر وزادي قليل. فأقول لك: اسمع ما رواه الإمام الزبيدي حيث قال: يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الموت وشدته فقال: إن أهون الموت بمنزلة حسكة كانت في صوف، إن أهون الموت بمنزلة حسكة كانت في صوف، فهل تخرج الحسكة من الصوف إلا ومعها صوف؟ نسأل الله السلامة. يا الله، إنا نتوب إليك من جميع ذنوبنا. يا الله، اغفر لنا. يا رحمن اغفر لنا. يا رحيم تب علينا. يا تواب، يا غفار، يا رحيم. نطق ميت عاص لربما قال: حملوا على النعش الحزين جسدي وهم يتثاقلون، خطواتهم تبكي على درب الأخيرة في سكون، يبكون بعد تمر أيام على دفني كأم مرت سنون، لا جار لي إلا التراب وبعض أشلاء الغصون، وحدي أنا وحدي معي زاد قليل والشجون، تركت ما قد كان لي، فالمال بعد لمن يكون. وكتاب عمري قد طوى صفحاته سر المنون. بغفلة يتنعمون. وإذا جرى ذكري دعوا وسرورهم لا يقطعون، فكأنني حلم قديم أو هم لا يذكرون. خليلهم صرفوه عني أهل القلب الحنون. ما بعد القبر القريب بغربة الثاوي الدفين، شغلتهم الدنيا كعادتها بموعدها الخؤون. ما وردت بحبها والآن في ذنبي رهين، ضيعت من عمري سنين وهم سنين يضيعون. جسدي الذي أعززته للدود في قبري تراه يأكل ما يريد، ولا أصد ولا أصود. فاذكر عبيد الله أنك كنت من ماء مهين. خل المنام أحبتي واستيقظوا يا راقدون. هذا نداء الراحلين لكم وأنتم راحلون. يا لاحقون غدا لكم مثل الذي للسابقين. آباؤكم رهن القبور متى متى قريب ميتون.